بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. يسأل عن حديث لا تقوم الساعة حتى يبعث الله دجالين كذابين، ما معنى يبعث؟ أنا لا أعلم يعني لفظ هذا الحديث، فإذا كان ثابت يعني يبعث بمعنى أنه يخرج، ولأن الانبعاث هو خروج هؤلاء، ويكون هذا بقدر الله، وليس المقصود أنهم يبعثهم كما يبعث الأنبياء، فإن هذا المعنى باطل، فإن هؤلاء لم يبعثوا من الله، ولهذا قال كذابون، يعني ليسهم ممن أرسلوا من الله. والمشهور في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ثلاثون، أو حتى يدعي النبوة كذابون ثلاثون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى رضي الله عنه وكان منها أجادب أمسكت الماء، هل المراد به من كان عالما ولكنه لم يعمل بعلمه وأخذ الناس عنه فانتفعوا وتعلموا وعملوا؟ الذي يظهر أن هذا لديه خير، ولهذا ذكر في النوع الأول، ولكنه لم يكن فقيها أو أنه لم يدعو، وإنما احتفظ بعلمه فانتفع به غيره. نعم. سائل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي، وهل هذا الحكم يشمل المسجد النبوي؟ المرور بين يدي المصلي بين النبي صلى الله عليه وسلم. المرور بين يدي المصلي بين النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه في قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، وقال الراوي لا أدري يعني أراد 40 سنة أو شهرا أو يوما، ولهذا بقي العلماء مختلفون في مقدار هذا العدد، هل هو يعني 40 سنة أو شهرا أو يوما، وهذا يدل على الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي. ولاحظ هنا أن الحديث لم يخص يعني بشيء ولم يقيد بشيء، فبقي عاما، وعلى هذا فيشمل المرور بين يدي المصلي في كل مكان، في هذا المسجد وفي المسجد الحرام وفي كل مكان، لكن ذكر بعض العلماء قالوا إذا كان المكان مزدحم أو يوجد ازدحام أو مشقة فإنه إذا وجدت المشقة وجد التيسير، ثم فهم بعض الناس أن هذا الحكم أنه عام في هذه المساجد، في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأنها مما يزدحم الناس فيها، حتى قال بعض الناس لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في الحرمين، وهذا أمر خطير، يعني أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعلماء لم يقولوا بهذا، ومن قال بهذا من العلماء فقوله مرجوح، لأنه إذا كان المكان متسع ورجل الآن يصلي إلى سارية أو إلى سترة فيأتي ويمر بين يديه ويقال إن هذا في المسجد النبوي لا بأس، من الذي قال بهذا؟ فالحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بهذا الحديث وهو في المدينة، ولربما كان في المسجد، فكان لو كان هناك تخصيص لهذا المسجد لقال إلا في مسجدي هذا، فينبغي التنبه لهذا الأمر، لأن بعض الناس الآن يمر وإذا نهيته قال أنت في الحرم أنت في المسجد، من الذي قال بهذا؟ الحديث عام وليس هناك دليل فيما أعلم يخصص يعني هذا الحديث، ولكن إذا وجدت المشقة يعني مثل الإنسان يصلي في الطريق أو ازدحام شديد ومثل الناس في الطواف يعني فهذا الأمر فيه توسعة، أما إنسان يصلي إلى سترة فإنه لا يجوز أن يمر بين يديه، ولكن المصلي أيضا يجب عليه أن يختار مكانا مناسبا فلا يصلي في طريق الناس حتى لا يعرض الناس يعني للحرج. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز أداء العمرة عن شخص مريض بالكلى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم؟ مريض الكلى لا ندري هل هو عاجز عن الوصول إلى البيت، فالحكم معلق بعجزه، إن كان عاجزا وعجزه دائما يعني لا يستطيع أن يعتمر فيعتمر عنه، لأن الذي يعتمر عنه هو الميت أو المريض مرضا يعجزه أن يأتي إلى البيت ولا يرجى برؤه، هذا الذي يعتمر عنه. أما الذي به مرض يرجى له أن يزول فإنه لا يعتمر عنه، وإنما يعتمر عن نفسه بعد ذلك. نعم. يقول السائل: مجموعة من الشباب خرجوا إلى رحلة في الصحراء ومكثوا 5 أيام، فدخل عليهم وقت صلاة الجمعة، فماذا عليهم؟ هؤلاء إذا كانوا في سفر ليس عليهم جمعة، إنما الجمعة تكون على المقيم. نعم. سؤال عن الصلاة خلف إمام يعتقد بعض البدع الاعتقادية. البدع ليست على درجة واحدة، إذا كانت البدع مكفرة فإنه لا يصلى خلف من تلبس بشيء من الكفر أو الشرك، وأما إذا كانت هذه البدع غير مكفرة وكذلك سائر المعاصي فإن الصلاة تصح بإجماع أهل السنة خلف المسلم ولو كان فاسقا أو مبتدعا، ولكن الصلاة خلف العدل أفضل. نعم. بالنسبة للدعوة والنصيحة لأصحاب المعاصي، هل تكون بزيارتهم والذهاب إليهم في أماكنهم لتذكيرهم وربما يكونون في أماكن بعيدة؟ تكون بكل وسيلة ممكنة، بزيارتهم أو الاتصال بهم أو رسالة الكتب والرسائل لهم، يجتهد الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا كانوا في مكان معصية فلا يأتيهم في أماكن المعصية إلا إذا أتاهم نهاهم فانتهوا، أما إذا كانوا في أماكن معصية فلا يجوز الإنسان أن يأتي لأماكن المعصية، ولكن يتلمس الأوقات التي لا تكون فيها يعني لا يكون فيها مجلس معصية أو في مكان مخالف فيدعوهم إلى الحق. نعم. بارك الله فيكم. نرجو منكم نصيحة لبعض الطلاب الذين يختلفون أحيانا في الحكم على بعض الطلبة أو الدعاة ويصل الأمر إلى المشاجرة بالأيدي. هذا من الاشتغال بما لا يعني، الله عز وجل ما كلفنا بالحكم على عباده، وإنما الحكم على الناس في مقام بيان من يؤخذ عنها العلم يكون هذا للعلماء، أما الطلاب الصغار يتشاجرون فيما بينهم فلان فيه كذا وفلان فيه كذا هذا من الاشتغال بما لا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا من الاشتغال بقيل وقال. والإنسان يحفظ حسناته، هذه الحسنات عزيزة إذا دونت في ديوانك فلا تحبطها بكثرة خوضك في أعراض الناس، هذه فتنة يقوم بها بعض الناس الآن، يشتغل الليل والنهار بالكلام في الناس، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وهذا يقولون هو التحذير من أهل البدع، هذا هو الجرح والتعديل، هذه أمور منضبطة ولها ضوابطها ولها علماؤها، وليس الأمر لهؤلاء الصغار. نعم. سائل يسأل عن حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث غير صحيح، وإنما جاءت الحديث مرغبة في تسوية الصفوف كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصف الأعوج فيه مخالفة، ولكن لا يقال إنه لا إن الله لا ينظر إليه، ولم يرد بهذا حديث فيما أعلم، وأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من الدعاء إلى الله عز وجل؟ تعطى الزكاة لكل فقير سواء كان داعية أو غيره، والدعاء أولى من غيره، لكن دائما أنا أنبه أن الأحكام تنزل بأوصافها الشرعية، فلا نقول نعطي الدعاء، نعطي الفقراء، فإذا كان هذا الفقير داعية أو غير داعية فأنت انظر إلى الوصف الشرعي الذي أمرت به، وهو الفقير أو المسكين أو غيرهم من الأصناف. يقول السائل: ما حكم من صلى إماما بالناس وهو ناسي للوضوء وقد يكون خلفه جمع كثير ولا يستطيع أن ينيب عنه غيره؟ هذا له أحوال، إذا تذكر وهو في الصلاة فيجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا بد أن يقوم بالإمامة غيره ويبدأون الصلاة من أولها، وأما إذا يعني لم يعلم هذا حتى فرغ من الصلاة وفارق المأمومين فإن صلاتهم صحيحة وهو يعيد صلاته، فإذا فارقهم لا يعني صلاتهم صحيحة وليس له أن يتصل بهم، أما إذا كان في أثناء الصلاة فله أن يخرج من الصلاة ويخبرهم ويأمهم أحدهم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من يحافظ على أدعية معينة في صلاة النافلة عند السجود مع اعتقاد أن هذه الأدعية ليست واردة في السنة في هذه في هذا الموضع؟ الدعاء بابه واسع، ولا يلزم فيما يدعو به الإنسان أن يكون ثابتا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ قال حولها ندندن. فالدعاء لا بأس، دندن كما دندن الصالحون، لا يلزم أن تتمسك بلفظ، لكن إن استطاع الإنسان أن يحفظ الأدعية المأثورة فهذا خير وفضل. نعم. الإشارة في التشهد هل تستمر إلى انقطاع الدعاء أم إلى نهاية الجلوس؟ أقوال للعلماء، منهم من يقول عند التشهد، ومنهم من يقول عند الدعاء، ومنهم من يقول أثناء جلوسه، ولعل الأنسب أنه في حال الدعاء. نعم. يقول السائل إذا وقع العبد في كبيرة وتاب بعدها توبة النصوح ثم يعود ثم عاد إليها بعد ذلك وهكذا ثم يتوب وهكذا، فهل هذا يعني أن فيه شيئا من النفاق؟ لا، ما دام أنه يتوب فهو على خير،